وحسبكم أن تتذكروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 صفحة. وهذا كلام واضح، لأن أي حكم في الشرع جاء مطلقا سواء كان فرضا أو كان نهيا أو كان رخصة، حينما يأتي إنسان فيضع لكل ذلك الشرط من عنده ألغى الحكم النصي. فإذا قيل رخص الرسول عليه السلام في المسعى الجوربين، ثم جاء إنسان فقال لكن بشرط كذا، أن يكون كراديا مثلا، وقد قيل هذا، يكون من الجوارب اللي ما عاد نلبسها نحن اليوم، اللي محيكة بصنع بيتي من الصوف المضروم السخين، في هذا وين ما نحصله معناها بقى لا تنفع جوربين، لأنه وضع شرط لا يمكننا الآن أو يتعثر علينا الآن تحقيقه. فإذا هذا الشرط لا يجوز وضعه إلا بأمر من الله أو بالنبي عليه السلام. فما دام أنه لم يأتي أي شرط فنحن على الإطلاق مسعى الجوربين مسعى الكفين، الحمد لله رب العالمين، كما قال: وما كان ربك نسيا. وكما في حديث من سنده ضعف لكن معناه يسد له الآية السابقة وسكت عن أشياء في أول حديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. نعم، نسيان فلا تسألوا أو لا تبحثوا عنها. فإذا هذه الشروط لو كان الله عز وجل يريدها أن تكون مشروعة في إعزازه ما نسيها، وإنما كان شرعها، وما دام أنه لم يشرعها فنحن على الرخصة المطلقة. وأحسن ما ألبس في هذا الموضوع بخصوص المسعى الجوربين والشروط التي قيلت فيه هو كتاب الشيخ جمال الدين القاسي، وهو المسعى الجوربين، فهو في الواقع كتاب جمع أقوال العلماء وناقشة في مقرون بعلم وفقه، وكنت أنا علقت عليه وحققته وجعلت له ذيلا في آخره، بين فيه بعض الأحكام التي تهم أيضا العامل بهذه الرخصة، وهو مثلا متى يبدأ المسعى ومتى ينتهي، فمن شاء التوسع فليرجع إلى هذه الكتابة. لكن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة، وأن هذه الإمامة هي عبارة عن خمار الذي يغطى به الرأس، ويمكن التصرف به في صور عديدة. يعني هذه الحصة اللي نسميها نحن اليوم أو في بعض البلاد الزبابة، هذه هي الإمامة، وهذه في الواقع يمكن تكويرها على الرأس عند العمل، عند الحر، الشوق، ضربة الشمس، يمكن تلفح بها لدفع أهل البرد ونحو ذلك. فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، حيث أمر عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين والخمار، أمر يعني رخص بالمسح على الخفين وعلى الخمار. الخفين لباس القدمين والخمار لباس الرأس. رخص الشاعر الحكيم بالمسح على الخمار بدون ما تعمل ايه وتمسح راسك كله، لا تمسح فوق منه. فإذا لبس هذا الوطاء الذي قال عنه السائل